على عرش مثل عرش ما أدري وش هو البلاد، لكن إنهم لا يبيع مرتين والثالثة ما يبيع. يبيع القرائح دي مكتوب يعني مكتوب ورق مكتوب. حافظه. وش يعني يبيع؟ يعني علمه واحد. علم واحد بيع. ولا من ولا علم اثنين ما علم الثالث. علم الثالث ما يجي ما عليه مجان يعلم. لا إن علمه. إن علم الثالث ولو مجانا اي ولو مجانا اي فسد فسد اقران ما قران اقران ما زيها حقا وبعدين الاف مثل الجاهل مثل العزيز او في مرض النبي حية ما يقلون يقولون تش لو بالحية الفها الفين او ثلاث ولا يتعد هذه جوزة يخذفها؟ بدد حذفها بالمدار مثل أن حجر شر الحي حذفها بحجر حجرهم أو ثلاث ما أدري هو كم الثالثة ولا بعدين ما يحذف ما يحذف هبت بعد الثلاث لو له حية ثانية لو حية ثانية لا هي هذا نفس الحية لكن هذه تجوز بعضهم يقول انه تعال عنه ونقول ما فيه الظاهر ما في عن عن الفاره وكلماته ما في عنه لكن كونت تقيد في هذه القيود تذن فيها شيء ما عبد عليه وانا ما قرات بكثير لكن كونت تقيد في القيود يقول ان علمت الثالث فاكثر لم تنفع معناه ان فيها شيء ثلاثه واثلاثه هاي الأكل يعني ما تأتي شيء مهذب لا لا ولا منبوبة ولا منبوبة على كل هذا الحمد لله أنت انطبقت الشروط إذا كان هذا اللف ما لا يخالف الشرع لكن ما أعتقد إن الحمد لله الشروط اللي أن فيه مخالف والله أعلم طيب يقول مالك رحمه الله وروى أحمد عن رويكة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويكة لعل الحياة ستطول بك هذا للتوقع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم توقع أن تطول به الحياة وقد وقع ذلك فإنه عمر طويلا فقال إن الحياة لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وهذا يقتضي التحريم أولا قوله من عقد لحيته عقد اللحية معروف اللحية عند العرب كانت تقطع ما هي تقص ولا تسلق كما أن ذلك هو السنة لكنهم يعقدون لحاهم يعقدونها لأسباب السبب الأول افتخارا وعظمة تجي يعقد طريفة مثلا أو يعقدها مع الوسط عقدة كبيرة ليعلن أنه رجل عظيم وأنه سيد قومه وما أشبه ذلك فيفتخر به وربما يعقدونها خوفا من العيب لأنهم إذا كانت جميلة حسنة ثم عقدت تسوء رؤيتها وتكون فيها نوع من القبح فيفعلون هذا خوفا من العيب وهذا من باب التطير فهؤلاء الذين يعقدون لحاهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنني بريء منه من هذا النوع ما يفعله بعض العامة عندنا إذا جاء طعام من السوق أخذوا ردة منه وألقوها في الأرض رموها في الأرض يقول هذه عن العيب هذه عن العيب